باكر عقبه يفهم مني ما تنتظر بيه ما يحبني صفقولك يقدر يجرحني صفقولك يقدر يجرحني ما يسمح حد يدابعني عمرك كلمه ما ريحني ازعل من لما يصالحني صفقولك يقدر يجرحني صفقولك يقدر يجرحني قلت وياها عوض صبري يجرح قلبي ما كنت ادري صفقوله قدر يجرحني صفقوله غير بهالقلب ما عندي ما كنت ساعد حبه بقدي خلى دموعي تجرح خد صفقوله قدر يجرحني صفقوله قدر يجرحني جاني كل عمر وحبي تعبني ونكر كل تابي عم الله اللي يساعد قلبي صفقوله قدر يجرحني صفقوله كل واحد يروح يقوله دوش يصير ما رجاله والسواها بعد مو سهله صفقوله قدر يجرحني صفقوله قدر يجرحني قدر يجرحني الواحد يروح يقول له وش يصير مع رجاله وسواها بعد مو سهله صفقوله